فيدعي لنفسه أنه كريم على الله، فالإكرام الأول هو من نوع الإكرام العام الذي يكون ابتلاء، والثاني الذي يدعيه الإنسان هو الإكرام الخاص، ولا يلزم من الإكرام العام الإكرام الخاص. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ابتلاه بضد الأول، قدر عليه رزقه، ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانا، فيزعم أن ذلك إهانة من الله له. قال الله كلا، أي ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، فليس إنعام الله على العبد كرامة له ولكرمه على العبد. أي لا تزل تائها في بحر الحب، لا تدري ما تقول في بحر الدين، أي لا تزال تائها نعم في بحر الحب، في بحر الحب يعني في بحر الحب والأماني أيضا، تتمنى أن يعود، تتمنى، وهذا واضح أن هؤلاء اللي قالوا له هذا ليس لم يكن منهم أحد مع الذين قابلوا يوسف وعرفوه وعرفهم بحقيقة أمره واعترفوا له بالخطا. نعم. فلما أن جاء المشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، ألقاه أي القميص على وجهه فارتد بصيرا. البشير هو حامل القميص، أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن، فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليهم متبجحا بنعمة الله عليه، ألم أقل لكم إن متبجحا بنعمة الله عليه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. متبجحا حيث كنت مترجيا للقاء يوسف ترقبا لزوال الهم والغم إلى هبن والغم والحزن، فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك، وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته، وقد قيل إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. قال الله قال الله والله أعلم.